الحمد لله الرحيم الرحمن الحكيم العظيم المنان ذي القوة والعظمة والسلطان، شرع بمقتضى رحمته وحكمته عقوبة المجرمين منعا للفساد ورحمة بالعباد وكفارة لذوي الجرائم والعناد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا معقب لحكمه، ولا ند ولا مضاد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على من أرسل إليهم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. واعرفوا نعمة الله عليكم بدينكم القويم الكامل من جميع الوجوه، في العبادة، في الأخلاق، في السلوك، في المعاملات، في حقوق الله وحقوق العباد، جامع بين الرحمة والحكمة، رحمة في إصلاح الخلق وحكمة في الأخذ بالطريق الموصل إلى الإصلاح. أيها الناس، إن من طبيعة البشر كما تشاهدونها بأعينكم أن تكون لهم إرادات متباينة ونزعات مختلفة، فمن الناس من ينزع إلى الخير والحق، ومن الناس من ينزع إلى الشر والباطل، كما قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال الله عز وجل: إن سعيكم لشتى. ولما كانت النزعات إلى الشر والباطل في ضرورة ماسة إلى ما يكبح جماحها ويكثر من حدتها من وازع إيماني ورادع سلطاني أو أحدهما، جاءت النصوص الكثيرة بالتحذير من الشر والباطل والترغيب في الخير والحق وبيان ما يترتب على الشر والباطل من المفاسد في الدنيا والعقوبة في الآخرة، وما يترتب على الخير والحق من المصالح في الدنيا والمثوبات في الآخرة. ولكن لما كان هذا الوازع الديني لا يكفي في إصلاح بعض النفوس الشريرة الموغلة في الشر والباطل، فرض رب العالمين برحمته وحكمته عقوبات دنيوية محددة تارة ومفوضة إلى نظر ذوي العدل من ولاة الأمور تارة أخرى. ألم تروا إلى قول الله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. ثم قال بعد ذلك: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وفي هذه الآية والتي قبلها دليل واضح على أن الحدود فريضة فرضها الله على عباده، ولهذا أعلن أمير المؤمنين الخليفة الثاني لهذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرجم وهو أحد الحدين في عقوبة الزنا أعلن على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجم فريضة، إذن فيجب على ولاة الأمور أن ينفذوا ما فرض الله عليهم، وإلا فسوف يسألون يوم القيامة عن ترك هذه الفريضة إذا كانوا بين يدي الله لا جنود ولا محامي ولا مدافع ولا مال ولا ولد ولا قريب ولا صديق حميم يكف عنهم عدل رب العالمين في ذلك الموقف. فيجب على ولاة الأمور أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن يقيموا فرائض الله عز وجل التي فرضها عليهم في عقوبة المجرمين، وإلا فستكون الأمور فوضى لا يحدها حد ولا يردعها رادع. أيها المسلمون، وإن من حكمة الله عز وجل أن تتنوع هذه العقوبات بحسب الجرائم لترجع المعتدي وتمحو الفساد وتعدل الأعوج وتظهر الملة وتقيم الأمة وتكفر جريمة المجرم السابقة، فلا يجمع له بين عقوبة الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، أخرجه مسلم في صحيحه. أيها المسلمون، لقد فرض الله الحدود وأوجب على ولاة الأمور إقامتها على الشريف والوضيع والغني والفقير والذكر والأنثى والقريب والبعيد. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وكانت تستعير المتاع من الناس ثم تجحده، وهذه سرقة احتالت فيها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فاجتمع الناس من قريش فقالوا: من يشفع فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فشفع فيها أسامة بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فاختطب وقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإن الله أقسم، أي أنه حلف صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أيها المسلمون، تأملوا إلى هذه القاعدة العظيمة التي أصلها رسول رب العالمين وإمام المتقين: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فيجب على كل وال من ولاة الأمور أن يسير على هذه القاعدة، وأن يقسم بالله لو سرقت بنته أو ابنه أن يقطع يده. هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البار أن فاطمة بنت محمد، وهي أشرف النساء نسبا وسيدة نساء أهل الجنة، لو سرقت لقطع يدها. الله أكبر. أين الثريا من الثرى؟ أين هذا القول من بعض الولاة اليوم الذين يرون أن إقامة الحدود وحشية وأنها سنة همجية، يستمعون إلى ما يقول أعداء الإسلام بل أعداء الإنسانية فيتلقفونه كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أين قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول الذي هو في غاية العدل من قوم يؤمرون بتنفيذ العقوبات فيفرقون بين شخص وآخر، يفرقون بين الشريف والوضيع أو بين القريب والبعيد أو بين الصديق وغير الصديق أو لاعتبارات أخرى، مع أن العقوبة واحدة وسببها واحد، ولكنهم يفرقون في تنفيذها بين فلان وفلان من غير خوف من الله ولا حياء من عباد الله. أيها المسلمون، إن المكان لا يتسع لذكر ما أوجب الله فيه العقوبة والحد، ولكننا نشير إلى مسألة واحدة ألا وهي شرب الخمر المحرم، ألا وهي شرب الخمر المحرم الذي كان الناس بالأول يسمعون عنه ولا يظنون أن أحدا من العقلاء يشربه فضلا عن المؤمنين، ولكنه اليوم فشى في كثير من البلاد الإسلامية وبدأ هذا الداء ينتشر فيما بيننا في هذه البلاد التي هي أم البلاد الإسلامية، فمنها بدأ الإسلام وإليها يعود كما هو شاهد في التاريخ، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام يرجع إلى المدينة. أيها المسلمون، إن شرب الخمر محرم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، لم يختلف بينهم واحد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقرن الله عز وجل، قرن الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام. أما الميسر فإنه كسب المال على وجه المقامرة، وأما الأنصاب فهي الأوثان التي تعبد من دون الله، وأما الأزلام فإنه استقسام يصنعه أهل الجاهلية، أبدل الله المسلمين به بصلاة الاستخارة فهم يستخيرون بهذه الأزلام، ولكن المسلمين ولله الحمد يستخيرون بالصلاة لله عز وجل ركعتين من غير الفريضة، وبعد السلام يدعون بدعاء الاستخارة المعروف. وبدأ الله تعالى في هذه الآية بالخمر لأن كثيرا من النفوس المنحرفة تطلبه وتحبه وتركن إليه وتدمن عليه. يقول الله عز وجل: وأعيد الآية مرة ثانية لأهميتها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وأجمع المسلمون على تحريم الخمر، فمن اعتقد حلها فهو مضاد لله عز وجل، مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خارج عن إجماع المسلمين. وقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وبذلك أي باعتقاد حل الخمر يكون كافرا مرتدا خارجا عن الإسلام، يموت على الكفر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يحشر إلا مع هامان وقارون وسائر الكفرة. اللهم إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أسلم حديثا لا يعرف شيئا عن أحكام الإسلام، فإنه يعلم أولا ثم يحكم له بما تقتضيه حاله بعد العلم. أما من شرب الخمر يعتقد تحريمها وأن شربها معصية فإنه لا يكفر، ولكن تجب عقوبته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال: اضربوه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40. رواهما البخاري. وفي صحيح مسلم: ثم جلد أبو بكر 40. فلما كان عمر رضي الله عنه ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال: فجلد عمر 80. فإذا تكرر الشرب من الشارب وهو يجلد ولا يرد ولا يرتدع، فقال ابن حزم رحمه الله قال: يقتل في الرابعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يقتل في الرابعة عند الحاجة إلى قتله، حيث لم ينتهي الناس بدون القتل. وهذا عين الفقه، لأن الصائل على الأموال إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، فما بالكم بمن صال على أخلاق المجتمع وصلاحه وفلاحه وأمنه واستقراره. فإن ضرر الخمر لا يقتصر على صاحبه بل يتعداه إلى غيره. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه. قالها في الثالثة أو الرابعة. أيها المسلمون، إن الخمر أمره عظيم، إنه أم الخبائث، وإنه مفتاح كل شر، وإنه لا يجوز لنا أن نتهاون بأمره ولا أن نتهاون عن عقوبته. إن أمره من أعظم الأمور، يعرف ذلك من تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتتبع الحوادث التي تنتج عن شربه. فنسأل الله تعالى أن يحمي شعوب المسلمين منه، وأن يسلط ولاة الأمور على من شربه حتى يردعوه ويردعوا أمثاله عن شربه. وإن أقبح من الخمر وأشد فتكا تلك المخدرات التي تفسد العقول والنفوس والقيم. وقد اتخذت الحكومة وفقها الله تعالى موقفا حازما منها بقرار صادر بالإجماع من مجلس هيئة كبار العلماء في 20 من الشهر السادس عام 1447 أعلن عنه من وزارة الداخلية في 11 من الشهر السابع عام 1447 بأن المهرب للمخدرات عقوبته القتل لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه وأضرار جسيمة وأخطار مدمرة على الأمة بمجموعها ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج يمون بها المروجين. وأما بالنسبة لمروج المخدرات فإن من يروجها للمرة الأولى يعزر تعزيرا بليغا بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بها جميعا حسب ما يقتضيه النظر القضائي، وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع ولو كان بالقتل، لأنه بفعله هذا يعتبر من المفسدين في الأرض وممن تأصل الإجرام في نفوسهم. وقد أمر ملك هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ووفقه وأصلح بطانته وأصلح به أمته، أمر كلا من وزارتي العدل والداخلية بالعمل بموجبه وتعميمه على المحاكم. وهذا القرار الصادر من هيئة كبار العلماء هو عين المصلحة، وذلك لأنه إذا ضعف في الناس الوازع الديني فإن الواجب أن يقوى الرادع السلطاني، أما إذا ضعف الوازع الديني وضعف الرادع السلطاني فلا تسأل عن الشر والفساد ولا عن الفوضى والمكابرة والعناد. ولهذا يجب على ولاة الأمور أن يكونوا ذوي فطنة وانتباه، بحيث إذا رأوا في الناس ضعفا في إيمانهم وإجراما وتعديا زادوا من العقوبة والردع حتى تكون الكفة الناقصة مزيدة بالكفة الأخرى ويحصل الاعتدال والصلاح والفلاح وتزول أسباب الشر والفساد والعقوبة. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تزيد ولاة أمورنا صغيرهم وكبيرهم من فضلك، وأن تعينهم على كف الشر والفساد وتثبيت الصلاح والرشاد. ونسأل الله أن يهدي شعوبنا وأمتنا بالوازع الإيماني قبل الرادع السلطاني. ونسأل الله تعالى لمن من عليه من هذه الأمة بل من الأمة الإسلامية جمعا بالعصمة من الشر أن يكونوا عونا لحكوماتهم في القضاء على الشر، امتثالا لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وإني أقول لكم قبل ختمي هذه الكلمة، إني أقول لكم إن ولاة الأمور ليسوا شمسا تضيء كل مكان، وإنما هم بشر كأمثالكم يخفى عليهم كثير من الأمور، بل إن كثيرا من الناس المنافقين إذا جلسوا عند ولاة الأمور أروهم الشعوب وكأنهم شعوب أبي بكر وعمر من الصلاح والفلاح، يخفون عنهم الشر ويخفون عنهم الفساد ويظهرون الناس بمظهر الصلاح، يعتقدون أن في ذلك سرورا لولاة الأمور. وصحيح أن في ذلك سرورا لولاة الأمور، لكنه جالب للشرور عليهم، لأن إراءة الأشياء على غير حقيقتها ضرر عظيم. أما إراءة ولاة الأمور على حقيقتها والسعي في إصلاحها والقضاء عليها فهذا هو النصيحة لولاة الأمور وللمسلمين جميعا. ولذلك أقول إنه يجب علينا جميعا أن نساعد ولاة الأمور في القضاء على الشر والفساد، فنبلغهم الشر، نبلغهم الشر بمن قاموا به، ونبلغهم الشر بمكان الشر، ونبلغهم الشر بوقت الشر، حتى يكونوا على بصيرة من الأمر. ونحن إذا بلغناهم ذلك فقد قمنا بما يلزمنا، وبرئت ذمتنا، وصارت المسؤولية الكبرى، المسؤولية العظمى على ولاة الأمور أمام الله عز وجل وأمام شعوبهم. لا يفكهم من ذلك شيء إلا أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من السعي في القضاء على الفساد. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعلنا بمنك وكرمك من دعاة الحق وأنصاره، الذين يدعون إليك على بصيرة، الذين ينصرونك فتنصرهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكون سببا لصلاح البلاد والعباد، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.